لا تحس بعد الاستقامة أن هذه الفتن التي تراها وتسمعها وتشاهد الغير يتقلب فيها، والله ثم والله لو نظرت إلى شخص يتقلب في الفتن ويتلذذ بالمعاصي أقسم بالله إنه في جحيم في نفسه لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وفي زهق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يغرنك، ولقد أعطاك ربك ما تتمناه النفوس، فاستقم على طاعة ربك، إن الله يسمعك ويراك ومطلع على قلبك. أي ذلك القلب؟ أي قلب ذلك القلب الذي إذا نظر إليه ربه وجده يقلبه الشيطان في الفتن فلا يتقلب؟ أي قلب ذلك القلب الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال الصادقين فلم تزده المعاصي والشهوات والملهيات وأصحاب الفتن محنا إلا احتقارا له؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.